خانونا عشرة وما تلقوش عشرة على عشرة حصريا على موقع دي جي كيمو .com حياتي فيلم وسيناريو مفيش في غيره قام وبطال الكس عالزل ومحدش حس بيتم ملاقش اطردو فاكتر ان ابدل تكتب الشر واصحح فكره للكل مفيش حب ومفيش فل واللي فات مسوق هما دقيقتين بفرح فيهم والحزن سنين وبعدين انا نفسي اشوف ليهم الشاب العشرين بقيته كارها محطة له في سكته ألف شمال بلدي والضحك مرسومة في وش بلاش تذكر لي ما بخافش معاك مضوى ما تكرفش أنا مع جرينو الشوكر أنا المحارب السوبر أنا اسمي صابر الشوك في عين شمسي هتتطقر هتموت من الخوف صرف الماني ها على خروجات ونزاع وسهرة أنا في النايتة الشوكر ماشي البشوار انا برمي الكيل وعلى دماغك بطير دولارات جاي السين انا بلبس دب الكيلو خلونا عشرة وما طلعوش عشرة على عشرة في قلة اصل منتشر صحاب فش اقتصاص فش ومفيش موضوع قفلت الباب ومش عدك وجبت كلاب عشان بيسد وقت اصحابنا طلعت مني ماضية غياب وقت من طب ايه يا جدعان وقت ناس ده مفيش جدعان وقت الازمات كل عملت وضع التراب وقت المنهار كل حواليا كانت تترات كل شكليا في حياتي وانا اصحاب ولا بلاش كارت يا عيل كارت في زكار يا انت انحد على ارض تلاش اخلع هتتحط على نفسك خافك مع وحش واحد مدروش ما بيخافش رزق دبابة ما بقفش مفرقع دولته متوش وعامل كلاب انا حد نجيب بس انا ولا مرة شفت دعي وبغضبي مخي انا فعلي سرعت وما تكسر معاس الحكاية اول قصت واخرها سوا والحر ساعة في زنزانة ماليش نفس وعايش بتنفس انا بس مفيش ولا حاجة تتحس مسهور من جوايا واجز بس ما بينش فنفسيا بايظ وتعبت عصبيا وصفر الحالة مدني ورافض العيشة نهائي ونفسي معيش طب قولي الخير يجي منين وفي ناس ياما مصاعيش ما بقاش في ضمير دول سرقوا الكوباية من الكولير ثواني تتخاف تعيش جنبك يتداس على وشك وقتها منحل طردتك من حياتي بر احبك ايه يا مختل ده انا لو حتى هتسل ما تنفعني ومش هقبل كل معاك مستقبل اكيد انا مش عبيط وهبل ففكك قطع المحضر روحي وما تجيش وريتك الخير وما شفتش من ورا مني خير وصبرت كتير كان نفسي اشوف منك تغيير انا مش مضطر ان اكمل فعلك واضطر فارقين انا حر اكتر انسان وريتني صابت حالي وبلبس لبس ملجالي وعين الشر بصالي بتحسدني على مالي واللي شقيان بيه اقدر عنك وقولوا اني خير عليك انا صيدت اسميك نهلج اللي بأملك مش عارف ليه مش عارف ليه حاسس اني في كوكب ببشي تيروا على ايه وانتوا الاتنين منكم بجنيه مساجين والشارع بأعلى بالكاراتيه كلكم طيبين مبكمش وحيدة تشرب في عين الشمس هتيجي في جسة الدس تاخد كم مش تتقص صابر الجوكر بيك بس مش بيت مخلوق فارسبال وكل الدنيا بتحب محدش في البلد قد صابر الجوكر قول اسم هيقولوا ده